مو اول مره اجي، بس اول مره غطيت لكم اياها في يوتيوب. المكان يجنن يجنن يجنن، عالم من تشوفون كل شيء في البحر وتفاصيل حلوه. انكم تجيبون عيالكم او بعد تجون انتم بنفسكم تكتشفون المكان. صراحه المره اللي فاتت انا واخواتي جينا وامي، المكان يفتح النفس يجنن. اكتشفنا اشياء وحيوانات في البحر يعني ما كنا نتوقعها صدق. يعطيكم معلومات واشياء كثير حلوه عن البحر وعالم البحار. فهيا بنا اول محطه لنا سي وورد، وبعدين بتكملون الفلوج وبتشوفون احنا وين بنروح. كملوا الفلوج كامل، وهالفلوج لكل احد بيجي ابو ظبي وحابين يشوفون اماكن سياحيه. تقدرون تزورون كل الاماكن اللي انا بروحها.